يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته، قال سيار، قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. كنا قد عرضنا لهذا الحديث في دروس ماض في درس ماض، وذكرنا عدد الروايات التي روى بها مسلم هذا الحديث، حيث رواه في المرة الأولى عن أبي بكر بن أبي شيبة، وفي المرة الثانية عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، وفي الرواية الثالثة قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي. وعليه يكون قد رواه من طرق خمسة، وعرفنا أن هذا الحديث مداره على جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فالراوي عنه في السند الأول هو قيس بن أبي حازم، والراوي عنه في السند الثاني هو زياد بن علاقة. وفي هذه الرواية الإمام الشعبي عامر بن شراحيل، فهؤلاء ثلاثة من علماء التابعين كل يرويه عن جرير بن عبد الله البجلي، فالحديث مداره على جرير بن عبد الله وهؤلاء الثلاثة قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة والشعبي، يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الخبر عن جرير بن عبد الله البجلي. وكنا قد عرفنا برواة الحديث ما عدا هذا الإسناد، وهو قوله حدثنا سريج بن يونس. وسريج بن يونس هو ابن إبراهيم البغدادي أبو الحارث، قال مروذي الأصل، لكنه ثقة عابد من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وروى له النسائي، وهو ممن ينطبق عليه قول علماء الحديث إن من أخرج له البخاري ومسلم فقد تجاوز له القنطرة، يعني لا ينبغي لأحد أن يشكك في روايته أو أن يقول إن فيه وهما أو أن يتردد في قبول حديثه، فإن الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله أعمل الجهد في اختيار الرواة الثقات. وأما يعقوب بن يعقوب الدورقي كما جاء في هذا الإسناد فهو يعقوب بن إبراهيم ابن كثير ابن زيد ابن أفلح الدورقي، قال مولاهم أبو يوسف، هذه كنيته، الدورقي العبدي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 من الهجرة، قال عنه وكان من الحفاظ، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. نعم 52 و200، يعني وفاته قبل وفاة مسلم بنحو من 8 أو 9 سنوات. سريج بن يونس ويعقوب الدورقي روايا هذا الخبر عن هشيم، وهشيم هو هشيم بن بشير، اسمه مصغر واسم أبيه مكبر، هشيم بن بشير. قال: بشير بوزن عظيم، ابن القاسم ابن دينار السلمي. قال أبو معاوية هذا كنيته، ابن أبي خازم. قال: ثقة ثبت، فهو من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، لكنه كثير الإرسال الخفي والتدليس، كثير الإرسال الخفي والتدليس. الإرسال الخفي عند علماء الحديث يشترك مع التدليس في حال ويختلفان. نحن عرفنا أن التدليس هو أن يروي التلميذ عن شيخه الذي سمع منه أحاديث لم يسمعها منه، هو سمع تلك الأحاديث بواسطة لكنه يسقط الواسطة ويرويها عن شيخه، ويأتي بصيغة توهم السماع. إذن هو في الأصل له سماع لكنه لم يسمع الرواية المعينة، ومن كان هذا حاله يسمى مدلسا. وأما الإرسال فيقسمه العلماء إلى قسمين: إرسال ظاهر وإرسال خفي. أما الإرسال الظاهر فأن يروي عمن لم يدركه، كأن يولد التلميذ بعد وفاة الشيخ ثم يروي عنه ويقول عن فلان، فهذا ظاهر ومعروف عند المحدثين أنه لم يدركه ولم يعاصره. ومن ذلك مراسيل التابعين رضوان الله عليهم، كأن يقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا سعيد ولا أبا سلمة أدركا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل معروف من تاريخهم أنهم ولدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإرسال يسمى بالإرسال الظاهر. أما الإرسال الخفي فهو أن يتعاصر الراويان، يعني الشيخ موجود في الفترة التي ولد فيها التلميذ، يعني أدرك عصره لكنه ما سمع منه، أدرك عصره ولم يسمع منه ولم يلتقيا، فإذا قال عن فلان هو من حيث المعاصرة يشبه أنه أدركه، ويغلب على الظن أنه سمع منه، ومن حيث الواقع هو لم يسمع منه في الجملة، بخلاف التدليس. التدليس سمع منه بعض الحديث ولم يسمع منه بعضها الآخر. فلذلك إذا قال المدلس عن فلان نتوقف حتى يثبت عندنا السماع، لكن إذا قال هذا الذي أدرك عصره ولم يلقه عن فلان فلا يقال إن هذا تدليس، وإنما يسمى إرسال خفي، يسمى إرسال خفي. وهذا الفرق بين الإرسال الظاهر والإرسال الخفي والتدليس. ويضربون مثلا لذلك بالحسن البصري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة كان يقيم بالمدينة في الفترة التي كان الحسن البصري يقيم فيها بالبصرة، فهما تعاصرا لكنهما أدركا. ولما قدم الحسن إلى المدينة كان أبو هريرة قد خرج من المدينة فلم يلتقيا. والحسن البصري يروي عن أبي هريرة يقول عن أبي هريرة، فقال أهل العلم إن هذا يعد من الإرسال الخفي، لكن أشكل عليهم رواية قال فيها الحسن البصري حدثنا أبو هريرة. فهنا قوله حدثنا أبو هريرة فيه إشكال، لو أخذ على ظاهره لاتهم الحسن بالكذب ولم يعرف عنه كذب، ولذلك تأول علماء الحديث هذه الرواية قالوا إن الحسن قصد حدثنا أهل البصرة، يعني وإن لم يكن هو إيه؟ يعني حدث أهل البصرة وهو واحد من أهل البصرة، فساغ له أن يقول حدثنا أبو هريرة. هذا ما أخرجوا به هذه الرواية حتى لا يتهم الحسن بالكذب، وهذا كله من الإرسال الخفي. هذا هشيم كان مشهور بالإرسال الخفي، يعني يقول في من أدركه وعاصره يقول فيه عن وإن لم يسمع منه، وكان أيضا مشهور بالتدليس. قال كان كثير الإرسال الخفي والتدليس، وكان رحمه الله يعني هشيم شديد التدليس وله أساليب في التدليس، منها تدليس القطع، فكان يقول مثلا حدثنا فلان وفلان ثم يسرد الخبر، وعندما يتتبع العلماء يجدون أنه لم يسمع الخبر من الشخص الثاني، وعندما سئل يقول أنا قلت حدثنا فلان وفلان أي لم يحدثنا، وعطفه عليه عطف قطع. وهذه أساليب يعني اكتشف أهل العلم في بعض المدلسين، ولذلك هشيم ما كانوا يقبلون منه إلا إذا صرح بالسماع. لكن قد يقال هنا في هذه الرواية التي بين أيدينا قال فيها هشيم ماذا؟ عن سيار، فقد روى عنه إيه؟ بالعنعنة. وكيف يجيز الإمام مسلم رحمه الله رواية معنعن دون أن يثبت له السماع؟ هذا الإشكال الذي قد يبقى في الأذهان الإمام مسلم رحمه الله احتاط له، فقد ذكر في الرواية الثانية أو فيما بعده قال يعقوب أحد الرواة عن مين؟ عن هشام، عن هشيم، قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. من اللي قال حدثنا؟ يعني قال هشيم حدثنا سيار، فأزال الإشكال وأثبت السماع ما بين هشيم وسيار، وسلمت الرواية من التدليس. وهذا من حذق الإمام مسلم رحمه الله ومن حرصه على أن يجنب كتابه النقد أو الطعنة. قال يقول قال يعقوب، فين عندك حدثنا سيار؟ قال سريج قال حدثنا هشيم عن سيار، لكن في تمام الرواية أراد مسلم أن يظهر أن هذه الرواية لم يكن فيها تدليس، فنقل عن يعقوب الدورقي، يعني يقول مسلم فيما رواه عن سري عن يعقوب الدورقي قال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا سيار فأزال تهمة التدليس. اسمع عندكم كلام هذا في آخر الرواية. ايه طيب من القائل حدثنا سيار؟ هو هشيم، لأن الرواية السند فيها في الأول من قال هشيم يقول ايه عن سيار، وفي رواية يعقوب هشيم يقول حدثنا سيار. واضح؟ التدليس الخفي أن يروي عمن أدرك الإرسال الخفي، أن يروي عمن أدركه ولم يسمع منه وأصلا ما سمع منه، إلا أنهم تعاصرا كان موجودين فيقول عن فلان هو لم يدركه. التدليس أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة للإمام. قال عن سيار، أما سيار قال فهو سيار أبو الحكم العنزي، هو سيار أبو الحكم العنزي. نعم، أبوه يكنى أبا سيار، واسمه يعني سيار اسمه وردان، وقيل ورد وقيل غير ذلك. قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 22 و100، وروى له الجميع. قال سيار عن الشعبي، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو، قال ثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الثالثة اللي هي طبقة أوساط التابعين. قال مكحول ما رأيت أفقه منه، مات بعد 100، روى له الجميع. فهذا الإسناد نلاحظ أن رواته كلهم من الثقات. قال جرير رضي الله عنه، وجرير مر بنا إلا هو جرير بن عبد الله البجلي، مرت ترجمته معنا في الدرس الماضي، هو صحابي مشهور أسلم متأخرا، يعني ممن أسلم متأخر، وهو الذي روى حديث المسح على الخفين. وكان الإمام أحمد يقول يعجبني حديث جرير في المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه متأخر، يعني إن هذا الحكم ثابت ولم ينسخ كما زعم بعض أهل الفرق. بعض الفرق الإسلامية ترى عدم جواز المسح على الخفين، وزعموا إن المسح على الخفين منسوخ، وإن الواجب في الوضوء هو المسح على الرجلين. فهذا الحديث الإمام أحمد كان يستدل به، يقول يعجبني لأنه يثبت الحكم في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذا الحكم ثابت وليس بمنسوخ. لا، هو ليس من أهل مكة، ومن بجلي، من بجيلة، من أهل الجنوب، وأسلم بعد فتح مكة. علق الإمام، احنا أظن انتهينا من الكلام على الدين النصيحة. ووقفنا عند الكلام على هذا الحديث كلام الإمام النووي.